واشرب ماء المغاربة سلم كل فلتنا المغاربة أي ترأنو لك الدوام لديك وانا يريل لد العيد أي عادية بس العيد جاي نغوص نولي كل غصر نمد ويا عادية زود انت نوري لاقانيا الجديدية بس العيدي جاي نغوص نهنا يا نصوري فرح نوركي جوزية مباركة واش تكون مال مغاربة الحين وريت ما أطل سودغ إزرابية الطغلاف لكي سندوات يدل برد ولا لإقامة لعيدة يعادية باتير باتينة مدوبة لكل منامت كل تشرك متحوبية باتير باتينة مدوبة لكل فرحة متحوشة مثل عيدة يعادية مباركة واشتركوا مع المغاربة فوق قديم من الجديد اريد فرح ونس زاري وكاني قد السوي مغيد جدقي يفرحوا في اللحو النبدر مود نسيت كل عن ظهري كرزي أريد فراح وفروق التليفون يخلق يسوف الميساجي يقول لازي سلم أول ديراني إنه يسر أريد الجوابي أريد فراح وغلي في ويورني قمر صار الصدم الشضي صديق